إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على معاشرته للمرأة، وجعل الله عز وجل وشرع أن يكون هذا الأمر عن طريق الحلال وعن طريق التزاوج بالشرع بكل في شريعته. وفي شرعنا جعل الله عز وجل هذا الأمر يتم بعقد مبرم بين الطرفين بشروط ذكرها العلماء، لكن هناك أمر قد يتصدع البيت الواحد وتتشتت الأسرة بسببه، وهي أن ينطق الرجل كلمة فيقول لزوجته أنت طالق. من خلال مجلسنا مع إخواننا وأحبتنا من طلاب العلم نذكر لهم كيف أن الشرع من أول الأمر، من أول خطوة، حثك على أن تجعل هذه الأسرة أسرة متماسكة وألا تلجأ إلى الطلاق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحثك على اختيار المرأة الصالحة، بل ربنا سبحانه وتعالى حثك على ذلك. قال الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أمة سوداء هي أعظم عند الله عز وجل من امرأة جميلة ذات حسب ونسب لكنها مشركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: تنكح المرأة لأربع، وجاء مباشرة لحسبها وجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهم متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. بل من الأشياء المحببة إليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة. والطيور على أشكالها تقع، فالذي فيه خير ينتقي امرأة صالحة، والذي يحب الفسق والمجون فينتقي المرأة الفاسدة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ولهذا المرأة الصالحة التي أنت تنتقيها وتختارها من بين النساء فهي أكثر الناس مجالسة لك، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فأنت عند أن تحضر الدرس وتعود تعود إلى بيتك وتجالس زوجتك، ثم تأتي وتحضر درسا آخر وتعود إلى أدراجك إلى زوجتك، فأكثر الناس مجالسة لك هي زوجتك. فأحرص أولا أن تختار المرأة الصالحة. فهناك آثار حسنة لاختيار المرأة الصالحة، منها أن المرأة الصالحة تعينك على العبادة، تعينك على العبادة، يعني إذا أردت أن تطلب العلم قال توكل على الله وسنصبر على ما يقع لطالب العلم من قلة ذات اليد ونحتسب عند الله عز وجل وفي ذلك الخير، صبرتك، فهذه المرأة الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. هذه المرأة الصالحة، وهي تعينك على الخير أيضا. لما جاء أبو طلحة يريد أن يتزوج بأم سليم كان هناك عائق وعقب كأداء بينه وبين أم سليم، فإنه كان كافرا وهي مسلمة، فقالت له بأسلوب حسن: ما مثلك يرد، كما جاء في السنن من حديث أنس قالت: ما مثلك يرد يا أبا طلحة إلا أني مسلمة وأنت كافر، فإن أسلمت كان مهري، كان مهري إسلامك. فأسلم، وكما يقول ثابت البناني رحمه الله تعالى كان أغلى مهر في الإسلام، وهو مهر معنوي وليس حسيا، فقد يكون المهر حسيا وقد يكون معنويا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. أيضا المرأة الصالحة تصبرك، تصبرك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما بين السماء والأرض وعليه 600 جناح قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا لا يخزيك الله أبدا، وذكرته. وهذه أيضا أم سليم لما مات ولدها من أبي طلحة بعد أن تزوجها، فإنه جاء من سفر ومكنته من نفسها بعد أن تهيأت له كما تتهيأ المرأة لزوجها، ثم واقعها ثم أخبرته بمثل عظيم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث بالصحيحين من حديث أنس قال: أعرستم وجاء عرستما البارحة، ثم قال: بارك الله لكما في ليلتكما. لكن المرأة السوء، مرأة سيئة، وكثير من طلبة العلم يعاني من هذا المرأة، أنها إذا أردت أن تطلب العلم قالت: ما في داعي، الغلاء فاحش ونحن نحتاج مستقبل أولادنا. ثبطتك على الخير، ثبطتك عن الخير. وهذه امرأة حولت زوجها من رجل صالح سني إلى رجل سوء خارجي، وهي امرأة عمران بن حطان. حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند أن تعرض لذكر عمران بن حطان قال: وكان رأسا من رؤوس أهل السنة. انظر في زمانه كان رأسا، ومن يشهد له؟ يشهد له الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ويذكر له هذه الشهادة ويذكر له هذه المنقبة. قال: كان رأسا من رؤوس أهل السنة. لما تزوج ببنت عمه يقال أنه كان ذميما، وكانت جميلة، كانت قمة في الجمال، وكانت حرورية، كانت خارجية، شيئا فشيئا إلى أن صار خارجيا، ولم يقف عند هذا الحد، بل تمدح في قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن ملجم لما قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ ذي العرش مرضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يذكر قاتل علي بأنه أتقى الناس لله عز وجل، يقتل رجلا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى؟ يقتل رجلا قال عن نفسي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فكان من كافر أو من رأس من رؤوس أهل السنة إلى رجل يكفر المسلمين بالكبيرة. هذه المرأة أسوأ. وانظروا إلى تحول بعض إخواننا، انظروا إلى تحول بعض إخواننا، والله بعضهم كان طالب علم، كان يدرس ويتعلم بل استفاد، لكن زوجته يعني حولته تماما. فكان شيخنا مقبل رحمة الله عليه إذا ذكر هذا الأمر يذكر رجلا ألف كتابا قال عنه الشيخ مقبل رحمة الله عليه ما له نظير في بابه، وهو كتاب الأذان، فقال: لكن ما غيرته إلا زوجته. فكانت زوجته مقبلة على الدنيا، فجعلته بالفعل مقبلا على الدنيا حتى تعلم عن كبر، وصار يدرس في كلية الطب، في جامعة عين شمس أو الأزهر، حتى صار طبيبا، وقبل ذلك كان شيخا مبجلا. هذه المرأة أسوأ. فاختر المرأة الصالحة، ثم بعد ذلك إذا اخترت المرأة الصالحة فانظر إليها حتى تدوم العشرة بينكم ولا تلجأ إلى الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في السنن: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر له أن ينظر ما يدعو إليها فليفعل. جاء في صحيح مسلم أن من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. بعض الشراح حمل كلمة تزوجت بمعنى خطبت، تزوجت امرأة من الأنصار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليه؟ قال: لا. قال: اذهب فإن في أعين الأنصار شيئا. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قيل أن في عيونهم زرقة، عيون مزرقة، وقيل أن في عيونهم صغر كالصينيين. فتجد أن الرجل ربما إذا رأى المرأة ما عجبته، مع أنه سمع عن جمالها وعن دينها، لكن ما عجبته. فهذه نفس، فخير لك أن ترفضها من أول الأمر، ولا أنك تتزوجها أياما ثم بعد ذلك تطلقها بحجة أنها لم تعجبك. وهذا حدث، هذا حدث، أن بعضهم قد تزوج امرأة ثم طلقها بعد 3 أيام بسبب أنه ما عجبته، إما أنها نحيلة للغاية، وإما أنها كذا، وإنها معيبة، وإن فانظر إليها. فإذا نظرت إليها وأعجبتك فبعد ذلك انظر إلى الخطوة التي بعدها. الخطوة التي بعدها الذي جاء به الشرع أنه أول ما يقع الزواج بين الطرفين الله عز وجل ينزل عليهم المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله جعل المودة والرحمة بين الزوجين، ليس بين الزوج وأم الزوجة، وليس بين الزوجة وأم الزوج، وإنما جعل المودة والرحمة بين الزوجين. كم من خصام، كم من خلاف يقع بين الزوجين، لكن في آخر الليل تجد أن الوئام والمحبة تعود إلى الزوجين غالبا، وإن طال العهد ربما ما يزيد على أيام معدودات، لكن المودة والرحمة موجودة. وهذا كله جاء الشرع من أجل أن يحافظ على هذه الأسرة ألا تتشتت. ثم انظر بعد ذلك الخطوة التي تليها، أنه لو وقع شيء فإن الرجل لا ينسى المعروف، لا ينسى المعروف، فيذكر لها من الحسنات ويذكر لها من الطباع الطيبة. فبعض النساء ربما تكون معيبة أنها سليطة اللسان وأنها خفيفة العقل أو أنها تتسرع في بعض الأشياء، لكن لا تنسى أنها مواظبة على الدروس، تحب العلم، تحب أهل العلم، تحفظ القرآن، تقوم الليل، تعينك على الصيام إلى غير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يفرك، لا يفرك بمعنى لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منه آخر. فإذا كرهت منها خلقا ارضى بالآخر الذي عندها. ومن الذي يكون كاملا في أخلاقية الكمال لله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تصبر عليها، وأنت نفسك ربما فيك عيوب والزوجة تتحملك وتتحمل عيوبك فتحملها، وهذا كله من أجل أن تدوم العشرة بين الزوجين. طيب لو حدث أن الرجل طفح الكيل عنده وأن المرأة بدأت تتمرد وبدأت تشاكسه في بعض الأمور، فالله عز وجل أمرنا وحثنا على السعي للصلح بين الزوجين. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الصلح بين الزوجين يسعى، مثلا رأى أن المرأة بعض الطباع ما تعدلت، حاول فيكلم أباها، يكلم أخاها، يكلم أحدا من أقاربها يكلمه، وهي أيضا إن رأت منه طباعا، رأت منه بخلا، رأت منه كذا، رأت منه كذا، فتكلم أحدا من أهله، أمه، تكلم أمه، تكلم أخته، تكلم أحدا من أقربائه، فبعد ذلك تدوم العشرة بين الزوجين. ثم إذا السعي للمصالحة ما تم ولا أتيت أكلها، فهناك حل، لا تتعجل في مسألة الطلاق، هناك حلول ذكرها الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تكون هناك الموعظة تذكير للمرأة، ذكرها بالله عز وجل، ولا سيما إذا كانت طالبة علم، إن كانت هذه المرأة طالبة علم ينبغي عليه أن يذكرها ويأتي لها بالآيات والأحاديث فيما يتعلق بجزئية معينة، مثلا بطاعة الزوج بغير ذلك. ومن أعظم الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إذا نظر، وتطيع إذا أمر، ولا تخالف فيما يكره في زوجها وماله. فيذكرها به: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، إلى غير ذلك من الأدلة يذكرها بالله. ما نفع الوعظ الثاني أو الطريقة الثانية: اهجروهن في المضاجع، ما نفع اضربوهن. الضرب لا يكون ضربا مبرحا بحيث أنه يكون في كسر عظم وإسالة دماء وكسر سن، وإنما ضرب تأديبي. لكن الله عز وجل من رحمته بنا قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا يتمادى الزوج ولا ينتقم لنفسه، فبعض الأزواج قد يكون منتقما لنفسه أكثر، فيقول: هي أهانتني وقالت، مع أن طاعته في آخر الأمر ويعلم أن الزوجة هي الأصل أنها مطيعة، لكن في هذه الجزئية قد تكون خالفت زوجها. ثم بعد ذلك لو هذه الثلاثة الحلول ما نفعت، مع أن بعض الأزواج ربما ما عنده أسلوب في الموعظة، قال: أنا وعظتها، ماذا قلت لها؟ قال: قلت لها انظري إلى فلانة هي أحسن منك، وأنا فلانة هي أجمل منك وأفضل منك، وطالبة علمية أفضل منك، وهي تطيع زوجها. فهذا يثيرها، يثير حفيظتها. وإن جئنا أيضا لهجر المضجع، فإن بعض الأزواج ربما ما يصبر، فتتمنع زوجته اليوم الأول اليوم الثاني ولم يهجرها بل يتتمنع، فإذا به يطيع زوجته ويوافقها حتى لو كانت في معصية الله، حتى لو كان سببا في انتكاسته، حتى لو كان سببا في انتكاسته والعياذ بالله. بعض الزوجات قد تؤز زوجها في مثل هذه الجزئيات، تأمره أن يذهب ويعمل في مكان فيه اختلاط، أو تخرجه من مكان فيه طلب العلم، أو إلى غير ذلك، ما تحبه أن يبقى في هذا الخير الذي هو فيه. وأيضا طريقة الضرب كما ذكرنا قد يكون ضربا برحا ومؤذيا، حتى أن الزوجة قد تشعر بالإهانة، ولا سيما أن بعض الأزواج قد يضرب زوجته أمام أولاده، وهذا من أكبر الأخطاء، من أكبر الأخطاء أن يضرب الزوج زوجته أمام أولاده. فلا يلجأ إلى هذا الأمر إلا إذا كان أمرا عظيما تمادت وصفعته أمام أولاده فلو أن يرد، لكن الأصل أن يبقى في الغرفة بينهما حتى تبقى المكانة العظيمة للأم في قلوب أولادها. ثم بعد ذلك انظروا إلى الشرع في مسألة لو أن الرجل أراد أن يطلق، هل هو حر أن يطلق في أي وقت كان؟ الجواب لا، لا بد أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. ففي قصة ابن عمر كما في الصحيحين لما طلق زوجته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره، أي مر عبد الله مره فليراجعها. لكن على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو أمر أن يراجعها، وهذا يسمى بالطلاق البدعي عند العلماء، فإنها تحسب عليه طلقة. على الصحيح من أقوال أهل العلم الرواية في البخاري قال ابن عمر حسبت علي تطليقة، فعلى الصحيح أنها تحسب عليه طلقة ويؤمر أن يراجعها إذا كانت طلقة رجعية، إذا كانت طلقة رجعية يؤمر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى إذا حاضت ثم طهرت، ثم إن شاء أمسكها ثم طهرت ثم حاضت ثم إن شاء أمسكها أو طلقها، فتلك العدة التي سمى الله. لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، هذه العدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما إذا طلقها في حيض ولا سيما طلقات رجعية فوجوبا عليه أن يعيدها، هذا حتى تعلم أنك لست حرا في أي وقت تريد أن تطلق زوجتك. فهب أنك طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، طلقتها في طهر لم تجامعها فيه وأردت أن تعيدها، فانظر إلى الجو والمناخ والأمور المصاحبة حتى تستعيد زوجتك. أولا لا تخرجها من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. تبقى المرأة في البيت، لكن عيبنا أن في عاداتنا في اليمن وربما في غير اليمن أن المرأة تطلق في الساعة الواحدة ظهرا، الساعة الواحدة وخمس دقائق قد خرجت من البيت، والأصل أنها تبقى في البيت. من الأمور المهيئة أنها ترجع إلى زوجها، أنه يجوز لها أن تظهر عليه بل بكامل زينتها. بل إن الإمام النووي رحمة الله عليه قال لها أن تظهر عليه وهي متزينة وهي كالزوجة تماما إلا في الجماع فإنها كالحائض، كالحائض فلو أن يتكلم معها بكامل زينته لكن لا يقربها، وإنما يتكلم معها ويظهر. وهذا كله كما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل أن يعيدها. ولهذا من الأمور مهيئة له أنه يستعيد زوجته إذا أراد أن يعيدها في أثناء العدة في الطلقات الرجعية، طلقات الرجعية فإنه لا مهر، لا مهر ولا أيضا موافقة ولي الأمر، يعني حتى لو قالت أني موافقة أن سأعود إليه قال أبوها لا أنا غير موافق، لا تعود. بل حتى لو هي لم توافق فنقول لها قد تمت الرجعة، قد تمت الرجعة ولك أن تطلب الخلع. وبالنسبة للشهود فإنه مستحب وهذا مذهب الجمهور، والله عز وجل لما قال وأشهد ذوي عدل منكم فهذا حمله الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب، بدليل حديث ابن عمر أو قصة ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع ولم يأمر بشاهدين. هذا كله تسهيلا، كله تسهيلا. بل حتى في الرجوع كيف سيعيدها؟ سيعيدها لفظا، سيعيدها عملا، أن يجامعها بنية الرجوع، بنية الرجوع يقع. يعني رجل لا قال لها قد راجعتك ولا شيء، أتى بها وجامعها بنية أنه أرجعها فقد رجعت. هذا كله تسهيلا حتى تبقى الأسرة غير مشتتة ويبقى الرجل محافظا على زوجته وعلى أولاده. ثم بعد ذلك إذا قد حدث وطلقها فإنه يبقى بينهما الأولاد. فانظروا إلى الشرع كيف أنه جعل أولا الأمر قبل سن التمييز. وقع خلاف في سن التمييز، منهم من قال السابعة، من قال الثامنة، من قال التاسعة، ومنهم من قال إذا كان الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، إذا كان أو كانت يفرقون بين الجمرة والتمرة، يفرقون بالدابة والحمار. فإنه بعد ذلك لو الخيار، لو الخيار أن يختار أباه أو أمه. أما دون ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا ما تزوجت فإن المرأة أحق إذا كان دون سن التمييز. أما إذا وصل لسن التمييز فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للولد كما في سنن أبي داود وفي غيره، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله لتسهيلا. أيضا مسألة النفقة ما حدد شرعا، ما حدد شرعا، إنما ننظر إلى الزوج، إلى عمله، إلى طبيعة مصروفه، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه ضيق، من قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله. المسألة فيها يعني فيها نوع من إعادة ولملمة الأسرة قبل أن تتشتت وتتفرق، لأن هذا الأمر وهو أمر الطلاق من أحب الأخبار التي تصل إلى إبليس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس لا يضع عرشه على الماء ويبعث سرايا، يبعث جنوده، أدناهم منه منزلة أعظمهم عنده فتنة، أو أعظمهم فتنة، فيقول أحدهم ما زلت بفلان حتى قال كذا، قال إليك عني، قال الآخر ما زلت، ويجي الآخر ويقول ما زلت فلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، يقول الأعمش قال فيلتزمه ويقول نعم أنت، فيلتزمه ويقول نعم أنت. فمن أحب الأخبار إلى إبليس أن الرجل يطلق امرأته. بقي ما هي الأسباب لهذا الداء؟ من الأسباب لهذا الداء ربما عدم القناعة من الزوجة، يعني زوج يتزوج امرأة فيما يظهر أنها صالحة لكن عينها على نساء الجيران، عينها على أخواتها المتزوجات، عينها على بقية النساء، فهذه عندها كذا وهذه عندها كذا، حتى يا أخواني على مستوى طلبة العلم، يعني يتزوج الأخ في مركز علمي ثم بعد ذلك يكون البيت الذي قد وقع نصيبه وجاءت القرعة عليه أنه بيت متواضع، فتنظر إلى الأخريات، لا بيتها كذا وبيتها كذا، وربما تريد من زوجها أن يخرج وأن يترك العلم وطلب العلم بالكامل من أجل هذا الأمر. ما تقول سنصبر، لا، ما عندها قناعة، في غالب الزوجات ما عندها قناعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا حديث حكيم بن حزام. انظر إلى من هو أسفل منكم، تنظر المرأة الذي ساكن من بيت إلى بيت، كلما جاءت أسرة قالوا لا خرج، هذا بيت فلان، وأنت الحمد لله عندك بيت متواضع ولا بأس به، فانظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. أيضا من الأمور التحريش، التحريش، فبعض الزوجات ربما تشتكي، تتصل بأهلها وتقول زوجي كذا وزوجي، فبدلا من أنهم يهدئونها لا ربما يحرشون. وبعض أيضا الصديقات والصاحبات والمجالسات أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، من خبب امرأة علم المرأة أنها تطلب الخلع وتتمرد على زوجها، والحديث في مسند الإمام أحمد في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش، تحريش بينهم. فينبغي على من تواصلت معه أن تكون عاقلة. أيضا من الأسباب وربما أفردتها من باب عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، تسلط بعض الأمهات، يعني قد تكون المحرشة الأم لكن أفردتها من أجل أهمية هذا الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة نكاحها، مع أن المرأة من الدنيا. فقال العلماء عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام. فبعض الأمهات متسلطة على بنتها، وبعض الأمهات متسلطة على ابنها الزوج، فتتحكم ببنت الناس وتلك تتحكم بابن الناس، وهذا والله غالبا تأتي لنا القضايا من أسباب هذا تسلط الأمهات، والزوج يعطي مساحة عظيمة لزوجته أنها تتحكم في زواج بنتها وأنها. فالزوج لابد أن تكون له القيومية وتكون له المكانة، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، هذا أمر لابد منه. أيضا من الأسباب فتح المجال للزوجة للتعارف، فتح المجال للزوجة للتعارف، ولا سيما بالجوال اللمس، جوال اللمس. فالحمد لله ربما الزوجات في المراكز العلمية يقل هذا الأمر، لكن هذا موجود في المدن أن بعض الأزواج يعطي زوجته مساحة واسعة أنها تتواصل مع من تواصل، ويقع بعد ذلك تتواصل مع من تريد، وإذا بها تقع في الحرام عياذ بالله، أو أنها تتواصل مع نساء لسنا مستقيمات، فإذا بها تتمرد على زوجها وتأتي له بكلمات ومقاطع وغير ذلك، حتى لو كانت مقاطع ليست خليعة وإنما تساهل وأفلام ومسلسلات، وإذا بالمرأة تنظر إلى زوجها وتنظر إلى أزواج صاحباتها. أخيرا من الأسباب عدم الارتياح، وهذا شيء يقدره الله، يعني لا نستطيع أن نقول كل من طلق الأسباب الأولى لابد أن يكون وقع فيه، لا، وإنما في بعض الأحيان قد يكون عدم الارتياح. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارفت منها ائتلفت وما تناكرت منها اختلفت. الأرواح جنود مجندة. فمريم المغالية، اضبطها يا طالب العلم بهذا الضبط الصحيح، المغالية فتح الميم وتشديد الياء، هذه أول مرأة خالعت زوجها في الإسلام. فخالعت من؟ خالعت رجلا مبشرا بالجنة كما في حديث الربيع بنت معوذ وثابت من قيس بن شماس. فما أرادت أن ترتد، ما أرادت، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن خلاص لا تطيقه. قال ما أمهرك؟ قالت حديقة. قال ردي عليه حديقته. فبعض الأحيان الزوج والزوجة يكونان طالبي علم ومستفيدين وإلى آخر، لكن ما في ارتياح. ما نستطيع أن نقول لا، يعني إذا طلق الرجل امرأته لابد أن تكون هذه المرأة متمردة ولابد أن، لا، قد يكون عدم ارتياح، لكن هذا في آخر الأمر. وإلا هذه الأسباب الرئيسة الأولى هي أسباب مهمة، فغالب الطلاق يقع حتى على مستوى طلاب العلم وطالبات العلم. أما عدم الارتياح ففي بعض الأحيان يقع أن الزوج مرتاح لزوجته، ما وجد السكينة، ما وجد المودة والمحبة تلك، وإنما يعيش الطلاق. وإذا استطاع أن يعدد نسأل الله أن يوفقه ونعينه على ذلك بهذا القدر. نكتفي الحمد لله رب العالمين.